أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني معلش ابتداء أنا بعتذر عن درس الأسبوع الماضي، ولكن والله كنت على سفر وكان في حادث على الطريق، ففضلت واقف في الطريق تقريبا ما يقرب من ساعة ونص، فمعذرة يعني سامحوني على عدم المجيء الأسبوع الماضي. النهاردة أحبابي يعني نواصل إن شاء الله سويا ما يتعلق بقصة الأنبياء. النبي اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة ونبي الأسبوع القادم بينهم بين بعض علاقة وثقة جدا. أخش في الموضوع على طول. هو نبي الله في هذا الأسبوع هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولو بدأت أن أنا أسأل وأقول يا ترى شباب إيه أهم درس ممكن نأخذه من حياة نبي الله إبراهيم، الإجابة على السؤال ده هتخليني أفكركم بالقاعدة اللي أنا كل درس مع كل نبي الأنبياء بأكد عليها، بقول لكم إن قصص الأنبياء مش قصص نحكيها ونرويها وتبقى قصص كده بنحكيها لأولادنا أو نحكيها بيننا وبين بعض أو في المناسبات نذكرها، ولكن ما من نبي يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا ويربي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بهذا النبي أو بقصة هذا النبي. وقلت لكم دايما ربنا سبحانه وتعالى لو أنت عايز تعرف ما هي الرسالة التي أراد الله أن يوصلها دقق كده في حياة هذا النبي وشوف واسأل نفسك إيه الموقف اللي دايما بيتكرر في حياة هذا النبي داخل القرآن. هتقف على حاجة من اتنين، إما إن موقف بيتردد في كل موطن يذكر فيه هذا النبي أو في كثير من المواطن. مثال على ذلك قلت لكم مثلا آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس، كلما ذكر آدم تقريبا أو في كثير من المواطن التي ذكر فيها آدم يذكر فيها إبليس والعداوة والأمر اللي كان موجود بين آدم وبين إبليس في بداية خلق الله لآدم. يتكرر هذا الموقف كثيرا في القرآن لأن الرسالة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها لك انتبه انتبه، فكما كان لآدم عدو فإن هذا الشيطان أيضا هو نفس العدو الذي يواجهك. علشان كده في سورة الأعراف بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر نبي الله آدم أول نداء جاء بعد القصة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. طب ليه ربنا لا ينادي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بالصلة التي بينك وبين أبيك آدم علشان يقولك ما تنساش أنك من صلب آدم، وطالما أنك من صلب آدم فإن عداوة الشيطان التي كانت لآدم فإنها ستنتقل لمن؟ ما هو أنت من بني آدم ستنتقل لك. أو إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر مواقف مختلفة ولكن تحمل معنى واحد، ويكون المعنى ده هو الرسالة التي يريد الله أن يوصلها لك. وضربت على كده مثال بنبي الله موسى. من أبرز القصص أو الرسائل التي يريد الله أن يوصلها لنا من خلال قصة نبي الله موسى مسألة الثبات على المبادئ عند اختلاف الظروف المحيطة بيك. في الجامعة كل ولد ماشي مع بنت، انت يا ترى هتثبت على مبادئ دينك اللي بتقولك ان هذه العلاقات محرمة ولا هتنجرف مع الطيار؟ يا ترى ان شاء الله لما تتخرج من الجامعة ان شاء الله بكرة وتنزل الى ميدان الحياة للعمل، هل يا ترى هتنجرف في ميدان الحياة اللي بيقولك الرزق يحب الخفية فتسرق وتنهب وترتشي، ولا هتثبت على مبادئك وتقول لا للحرام؟ ومسألة الثبات عن المبادئ كانت موجودة في سورة في قصة سيدنا موسى في كثير من الصور. فمثلا ثبات زوجة فرعون على مبادئها لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ثبات على المبادئ كسحرة فرعون لما ثبتوا على مبادئ الحق التي علموها وعرفوها بعد منازلة موسى عليه الصلاة والسلام، ثبات مؤمن آل فرعون لما ظل تقريبا صفحتين أو ثلاث صفحات عمال ينصح قومه ويعظهم وثابت على المبادئ، ثبات ماشطة ابنة فرعون. يبقى كل ده الظروف اللي حواليك مش معاك ده ضدك، بس يا ترى انت هتثبت على مبادئك ولا لا؟ إذا ثبتت على مبادئك كفيلك الله سبحانه وتعالى، فإن كفيلك الله سبحانه وتعالى. إذا بدأت تهز لا خد بالك بقى، فإن الله عز وجل قوي شديد العقاب. ما الشباب؟ طيب، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أوائل الصور التي بدأت تتنزل في مكة تذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن أكثر الأنبياء الذين ذكروا في كتاب ربنا تبارك وتعالى هو نبي الله إبراهيم، ومعه ابن أخيه لوط. فلوط هو ابن أخ إبراهيم عليه السلام، يعني سيدنا إبراهيم يرى به سيدنا لوط عمه، وهناك ارتباط وثيق بين الاثنين، فهجرتهم كانت سويا ومكان إقامتهم كان واحدا في بلاد الشام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا بيذكر قصته لمعنى معين، وهو معنى الترك كما سيتبين لنا الآن، إنك تترك لله، إنك تستسلم لأمر الله حتى وإن كان الأمر اللي أنت هتتركه ده شيء قريب أوي لقلبك. جت قصة نبي الله لوط اللي احنا ناخدها الأسبوع القادم إن شاء الله، وممكن نقعد معها درسين ثلاثة أربعة في مسألة الشهوة وترويض الشهوات، الشهوات اللي ابتلي بها قوم نوح اللي وقعوا عليها بالله في الشهوات المحرمة، وإزاي أنا أعالج الشهوات، لأن هنعرف إن أكتر موقف بيذكر النبي الله لوط هو انتكاس الفطر اللي كان موجود عند قوم لوط، وإزاي نعالج مسألة الشهوات، وهتكون فيها دروس خطيرة جدا، وفيها لقطات فيديو رهيبة جدا، وفيها أيضا يعني مواقف من التاريخ، وهجيب لكم إن شاء الله صور لأمم ربنا سبحانه وتعالى أهلكها بسبب الشهوات، يعني كما سيأتي الآن يعني إن شاء الله الأسبوع القادم. مش عايز يعني أخذ وقت كتير في المقدمة، عايز أخش على طول في قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن القصة طويلة. تعرف إيه عن فضائل سيدنا إبراهيم؟ فضائل سيدنا إبراهيم، الله يفتح عليك. ربنا سبحانه وتعالى في بداية الآيات اللي كانت بتنزل في مكة يا شباب، اللي كان فيها النبي والصحابة مستضعفين، كان ربنا دايما بينزل آيات على المؤمنين في هذا الوقت. بل مع بداية الصور اللي بدأت تتنزل في مكة كان إبراهيم يذكر في هذه الصور. يا ترى وصل لأي مكانة؟ لا، ده مكانة عالية جدا، مكان لم يصل إليها أحد إلا رسولكم صلى الله عليه وسلم. ربنا كان بيحب سيدنا إبراهيم حب شديد، لدرجة إن ربنا اتخذ إبراهيم خليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أو أولا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن دينا. خد بالك، لأن هو ده المعنى اللي احنا عايزينه النهاردة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يعني أسلم وجهه لله؟ هتقول لي اعمل؟ هعمل. هتقول لي ما تعملش؟ مش هعمل. استسلم لأمر الله. خد بالك، لأن هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله النهاردة، إن أنا مستسلم أول أمر ربنا سبحانه وتعالى. قال الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. ها؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي غاية المحبة، أعلى درجة من درجات المحبة الخلة، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كما في الصحيحين من حديث جندب وعبد الله بن عمرو بن مسعود: يا أيها الناس، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال قبل ما يموت بخمس أيام صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الخليل هو أعلى، أو الخلة أعلى درجة من درجات المحبة، ودي لم يصل إليها أحد من البشر إلا اثنين: إبراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب وصلوا ليه؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. إنك تستسلم، هتؤمر؟ حاضر. أترك؟ حاضر. يعني حتى لو كان الشيء ده محبب قوي لقلبي اترك، ما تخافش. طيب ادي اول مرتبة وصل اليها ابراهيم. المرتبة الثانية ان ربنا يصطفيه من ضمن كل العالمين، من ضمن كل الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي، اي في العبادة، اصحاب قوة في العبادة، اولي الايدي والابصار، انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له واحد ويقول له يا خير الناس، يقول له ذلك ابراهيم. خدت بالك؟ واحد يجي للنبي يقول له يا خير الناس، يقول له لا مش انا، ده ابراهيم عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني في شان ابراهيم عليه الصلاه والسلام: عرض علي الانبياء في رحله الصلاه والمعراج، فرايت ابراهيم فاذا اقرب من رايت به شبها صاحبكم. اكثر الناس كان بيشبه سيدنا ابراهيم في وجهه في شكله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في روايه اخرى في الصحيحين: فلا انظر الى ارب من ارابه، اي الى عضو من اعضائه، فانظر الي الا كانه صاحبكم. كان سيدنا ابراهيم هو شبه النبي بالضبط. عايزين تبصوا لشكل سيدنا ابراهيم، بصوا للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابراهيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل في ذريته الكتاب، وجعل في ذريته النبوة، وده شيء يعني لم يعطيه الله سبحانه وتعالى الا عدد قليل جدا من الانبياء. يعني سيدنا موسى كان له ابن نبي؟ ها؟ سيدنا لوط كان له ابن نبي؟ لا. طب سيدنا ادم كان له ابن نبي؟ لا. انما الانبياء اللي ربنا اصطفاهم علشان يكون في ذريتهم النبوة والكتاب قلة جدا، واكتر نبي كان في ذريته النبوة والكتاب هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ابراهيم كان له ابنين، اسماعيل واسحاق. اسماعيل خرج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واما اسحاق فخرج منه يعقوب، ويعقوب خرج منه يوسف. علشان كده لما جاء واحد بيقول له انت اكرم الناس يا رسول الله، قال لا، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. فدي مكانة برضو لم يصل اليها كثير من الانبياء. بل سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وصل لمكانة ان هو اصبح من اولي العزم من الرسل، لا من افاضل اولي العزم من الرسل. لو رتبنا الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم، بعد النبي محمد على طول مباشرة مين؟ ابراهيم عليه الصلاة والسلام. تبوأ هذه الذروة سيد البشر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن ان جعل في ذرية ابراهيم النبوة: ولقد ارسلنا، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ودي منحة لا تضاهى ومرتبة عليا لا تباهى. فإسماعيل خرج من صلبه محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق خرج من صلبه يعقوب، خرج من صلبه من يوسف عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إبراهيم يصل إلى مكانة عالية جدا. المكانة دي يا شباب ما كانتش إلا لأن إبراهيم كان أكتر واحد ضرب لنا صورة في الاستسلام، وإنه بيترك شيء لله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، وفى أي وصل أعلى ذروة في الوفاء، كان وفي لمن؟ لله. قال ابن كثير: وما ذلك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه الله: وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف: وفى بجميع ما طلب منه، كل ما يطلب بحاجة يعملها. بل قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بل ربنا سبحانه وتعالى جعل إبراهيم يتبوأ ذروة الصديقية في العالم كله، في البشرية كلها. قال الله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. انت ليه عمال تقول لنا الفضائل دي كلها؟ ليه عمال تقول لنا ان ربنا سبحانه وتعالى لم يرفع احد من الانبياء كما رفع ابراهيم عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان النبي في ليلة الاسراء والمعراج قال: حتى اذا كنت في السماء السابعة فاذا انا برجل واضع ظهره على الايه؟ ها؟ على البيت المعمور. فقلت: من هذا؟ قال: ابراهيم. يبقى اعلى واحد من الانبياء كان في اعلى درجة في السماوات العلى هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام. بل خد بالك من اللي جاي دي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: انكم محشورون حفاة عراة غرلة كما بدأنا اول خلق نعيده. ثم قال: فيكون اول من يكسى ابراهيم عليه السلام. اول من يكسى من الخلق هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا ابراهيم وصل للمكانة دي ازاي؟ الرسالة اللي ممكن كلنا نستشفها من حياة سيدنا ابراهيم من خلال القصة اللي ربنا ذكرها لسيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، ان كان سيدنا ابراهيم دايما وفي قوي. انت وفي؟ يعني لو ربنا امرك بحاجة انت بتنفذ؟ طب لو ربنا قال لك لحاجة انت بتحبها جدا سيبها، هتسيبها؟ هو ده الوفاء، انك تكون وفي مع مين؟ مع ربنا. لو ابويا مات، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعطيه طولة العمر مع حسن العمل. لو ابويا مات وكتب في ورقة وصيته بعد ما مات، لقيته عطيني ورقة او قبل ما يموت اداني ورقة وقال لي: يا ابني ما تفتحش الورقة دي الا بعد ما موت. بعد ما انتهى الامر روحت فتحت الورقة، لقيته بيقول لي: انا عايزك تعمل كذا وكذا وكذا لاخواتك، وتعمل كذا وكذا وكذا لوالدتك، وما تعملش كذا وكذا وكذا، وفلوسي تعمل فيها كذا وكذا، والارض اللي عندي تعمل فيها كذا وكذا، والبيت اللي عندي تعمل فيه كذا وكذا، وما تعملش كذا وكذا وكذا. انا لو وفي هنفذ؟ رده: لو وفي هنفذ. طب ولو مش وفي؟ اللي مش وفي هيعمل كده، هياخد الوصية يطبقها ويرميها. انما الانسان الوفي هيعمل ايه؟ هينفذ. ابراهيم ربنا وصفه بالوفاء. وفاء في ايه؟ وفاء في امر الله. كان كل ما ربنا يأمره بامر ينفذ، حتى وان كان الامر ده حبيب قوي لقلبه. لو واحد في ذروة شهوته وعرف ان ربنا بيقول له سيب، هتسيب؟ هسيب، لان انا وفي. وفي مع مين؟ مع ربنا. لو واحد نفسه ومن حياته انه يمشي مع فلانة لانه بيحبها جدا وجاله الامر سيب اصل ده حرام، هتسيب؟ هسيب، اصل انا وفي. لو واحد عنده درس وسمع الاذان زي الشباب الحلو ده دخل يصلي معانا، دخل صلى معانا، وفي؟ وفي جدا. ليه؟ اصل الشباب اللي في سنه بره على البلاي ستيشن وبيوقف الشوارع للبنات، انما الشباب دول شباب وفي جدا، بدليل انه جاي يصلي وشكلهم جايين من درس، خلصوا درس وجم بسرعه يصلوا، ده دليل ان هم اوفياء جدا جدا جدا. صح؟ ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان كده. كل موقف من المواقف كان دايما بيسيب لله، كان دايما بيترك لله. قاعد في جامعه كل اللي فيها بنات وكل اصحابي ماشيين مع بنات وانا بقول لا اصل ده حرام. انت وفي، وفي قوي، لان في ظل كل اللي حواليك ماشيين غلط انت ماشي صح. ليه؟ وفاء لله. كل اللي حواليك خلاص خدوا طريق تاني بعيد عنك تماما، طالعين رحله من الرحلات والعياذ بالله علشان بقى يعني ها تيجي. ده خد بالك، ده هتجيلك منحة من غير فلوس. ده خد بالك اكل وشرب ونوم على الكلية. ده خد بالك، ده انت هتقعد اسبوع كامل. ده خد بالك، ده فيها بنات ما اقولكش. هتسيب؟ لله سيب. أصل أنا وفي أوي، أنا وفي أوي ربنا سبحانه وتعالى. إبراهيم كان كده عليه الصلاة والسلام. أول موقف، وهقول لكم الموقف ده أو الأمر ده، كل موقف سيدنا إبراهيم بيكرر فيه. الموقف الأول مع أبيه، لما راح بيقول له إيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. والرجم هنا مش رجم الحجارة اللي هو القتل، ولكن لأرجمنك، أي لأرجمنك بالسب والشتم والإهانة والتعيير ما لم تسمعه من قبل، كما قال ابن عباس وغيره. لأرجمنك أي بالقول، وبعض أهل التفسير ذهب لأرجمنك يعني أنا هرجمك بالحجارة هموتك، أو وهجرني مليا، ومعنى مليا هو الزمان الطويل، يعني مش عايز أشوف وشك بعد كده تاني، يعني هيبقى سهل عليا ان صاحبي اللي دايما بيدلني على المعصيه اسيبه زي ما ابراهيم ساب ابوه. ما انا بقول لك الدرس اللي ربنا يريد ان يوصله لنا، سيبه وما تخافش، سيب وما تخافش، وارمي اعتمادك كله على الله، لان انت لو سبت صدقني الكرامات هتتنزل عليك من حيث لا تدري ولا تعرف. هتلاقي ربنا بيعوضك بحاجات انت ما كنت ابدا تتخيلها. هضرب لكم مثال، انا ما رايت في حياتي حاجه زي المثل ده. وانا في الحج السنة دي قابلت اخ زميلنا اسم محمد، كل ما اروح هو كان شغال في المدينة، كل ما اروح اقابله الكلام ده علشان اقول لك سيب واوعى تخاف ربنا هيديك. فالمهم محمد ده قال لنا حج السنة دي، فمعلش في اخ زميلنا اسمه محمد عبد البديع هيجي حج معنا السنة دي، ممكن يكون معانا، ده هو عايز يكون معاك ايه في الرحلة والكلام ده وتقدم المناسك معاه. قلت له شرف. وهو كان جاي يتعلم يعني مني، يعني والعياذ بالله ما كانش يعرفني، يعني جاي يتعلم مني، يعني اللي زي اصلا ما حدش يمشي معاه. فهو كان بيقول انا عايز اتعلم منه في المناسك والكلام ده، ولكن انا اللي اتعلمت منه. محمد قصته انه عقد على بنت كان بيحبها حب شديد جدا، خطبها وعقد عليها. على فكره محمد مش ملتزم، يعني مش ملتحي، ولكن وفي لله اولا وللبنت دي. وفي عز فترة العقد بقى خلاص بقى الحب بالنسبة للبنت وصل للذروة، البنت تعبت شوية، ودوها المستشفى، اعمل تحاليل، اعمل مش عارف ايه، معلش يا محمد البنت عندها سرطان في الدم. يقول لي اهلي كلهم اصحابي مفيش حد اكلمه اقول له البنت اللي انا عقدت عليها طلعت مصابة بسرطان في الدم. طبيعي كل اللي حواليه هيقول له ايه؟ سيبها مع عذر، مع عذر. بعد فترة بدأت تاخد كيماوي، فبيتابع معها عند الدكتور، فالدكتور قال له يا محمد انا عايزك في كلمتين كده لوحدك. خير يا دكتور؟ قال له يا محمد الكيماوي اثر على المبايض عند البنت قولا واحدا، البنت ملهاش خلف. الكيماوي اثر على الاجهزه التناسليه عندها، عند الاجهزه اللي هي فيها النسل والكلام دون، البنت مش هتولد ولا هتخلف، يقينا الحمل معاها انقطع. بعد فتره يا محمد البنت ايام وتموت. هتكمل يا محمد؟ الدنيا كلها بتقول له سيب يا ابني، مع عذر، ها مع عذر، طبعا مع عذر. قال لا مش هسيبها وهكمل معاها. يا ابني ازاي هكمل معاها وانا كنت بقول الفرح بعد فترة انا هقدم الفترة كمان؟ ايه الوفاء ده؟ يقول لي والله العظيم يا شيخ احمد بعد كونسلت من اطباء يقول لي ملهاش حمل، مش هتولد خلاص، الجهاز اللي بينزل البويضات اللي بتتلقح ويبقى بعد كده جنين خلاص اتدمرت بسبب الكيماوي. يقول لي اقسم بالله العظيم اول ما دخلت فضل الله جاب التوأم. سيب ما تخافش، سيب لله وما تخافش. ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان كده، يا ابراهيم ها لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. تختار ايه؟ تفضل معانا وتكون على عبادتنا وطاعتنا، ولا يعني تكون معانا في الاطار اللي احنا عايشين فيه، اطار الجامعه، اطار النت، اطار الشات، اطار الموقع، اطار مش عارف ايه، تكون معانا ولا تبقى وفي مع ربنا؟ قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم. انا اخترت كده، انا وفي مع ربنا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. هتسيب يا ابراهيم؟ سيب ما تخافش، سيبها ما تخافش، سيب الموقع ما تخافش، ربنا هيعينك. قال الله، نعد مع بعض، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، واحد، وهبنا له مين؟ اسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. ادي اثنين، يعني ربنا اداله النسل اسحاق، وبعد اسحاق يعقوب، بعد يعقوب يوسف، وهبنا له اسحاق ويعقوب. مش كده وبس، وما كانوش اي اولاد، ده ايه؟ وكلا جعلنا نبيا. ادي اثنين، ثلاثة، ووهبنا لهم من رحمتنا، عاشوا في رحمة، حياتهم رحمة. قال الله، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا. تعالوا نقف من الاربع كلمات دول. قال اهل العلم، شوف الامام الطبري بيقول كلام بيأكد على المعنى اللي هيزيد. سيب ما تخافش، سيب حياتك اللي هي بعيد عن ربنا، وخليك وفي مع ربنا، وفي بقى، عشان ربنا يوم القيامة يقول اين فلان الذي وفى، اقتداء بمين؟ بابراهيم الذي وفى. قال الطبري رحمه الله، فلما اعتزل ابراهيم قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله، قال الله سنؤنس وحشتك يا إبراهيم بفراقهم، سنبدل وحشتك يا إبراهيم، أو نؤنس وحشتك يا إبراهيم بفراقهم، لما تفارقهم، بمن هو خير منهم وأكرم على الله، فوهبنا له إسحاق ويعقوب. الإنسان يعرف يعيش وحده لوحده؟ صعب قوي. طب ما تخافش يا إبراهيم، إحنا نديك الأفضل منهم، سبت أبوك أزر الكافر، احنا نديك من اسحاق ويعقوب، ونديك اسماعيل، وهتكون من ذريتهم ايه؟ الاولاد كتير. خد بالك من ثلاث معاني. المعنى الاول، ابراهيم لما خير ترك. المعنى الثاني، مدى امتلاء قلب ابراهيم بالثقة ان ربنا مش هيخذله ابدا، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفية. حفية يعني ايه؟ لطيفا بي. انا هسيبكم لله، لان انا عارف ان ربنا لطيف قوي بعباده، مش معقول ابدا اسيبه يضيعني، ربنا لطيف بيا. مدى امتلاء قلب ابراهيم بالثقة العالية، وكل ده، كل موقف هنأكد على ثلاث معاني دول. المعنى الثالث، ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه افضل مما ترك. الموقف اللي بعد كده من حياة ابراهيم بيحمل نفس المعنى. لما حاج قومه، لما قعد بقى يجادل قومه والكلام ده، والكلام ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الأنبياء، وربنا ذكره في سورة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء الجدل الطويل، فلما قال الله سبحانه وتعالى، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يا إبراهيم تختار قومك وعبادة الله وإنك تدعوهم وتجهر بكلمة الحق وتصدع بها، ولا انت هتخاف بقى وترجع وتكش والكلام؟ لا لا لا لا، ابراهيم بيختار دايما ما يرضي الله، وقلبه دايما يا بيطرق بقلب جامد. وانت كده نفس الكلام، سيب يا جدع، سيب اخي الحبيب بقلب جامد وما تخافش، ربنا معاك. كما قال الله سبحانه وتعالى، وحاجه قومه، قال اتحاجوني في الله وقد هدان. شوف القوة في الكلام، شوف القوة في الكلام، وتلاقيه ما شاء الله لو كتب الله بيتكلم كده بقوة وثقة تامة في الله سبحانه وتعالى. وده المعنى اللي أنا عايزه دايما يكون في قلبك، وأنت بتسيب حاجة لله خلي قلبك كله ثقة إن ربنا مش هيسيبك. قال الله سبحانه وتعالى، وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. سيب واملأ قلبك كده ثقة في الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نعد مع بعض العطاءات. واحد، قلنا يا نار ها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اثنين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم أهلكهم الله، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كل ده لما تترك، سيب لله، ما تخافش. العطاءات كلها تتنزل عليك، بس انت مش واخد بالك. اتحرك وسيب لله، ربنا يعطيك. موقف ثالث من مواقف ابراهيم عليه الصلاة والسلام، والاثر رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه: ثم جاء ابراهيم بهاجر وبابنها اسماعيل وهي ترضعه. تخيل الموقف ده، ام ترضع ولدها فاخذها حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في اعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ احد، وليس بها ماء، فوضعهما ثم قف ابراهيم منطلقا، سبهم ومشى، فتبعته ام اسماعيل فقالت: يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ قالت له مرارا وهو لا يلتفت. اوعى التفت للوراء، سبت لله، يقول لك ده البنت تعبانة، لا تلتفت، ده بتعيط ليل نهار، ده راحت المستشفى، لا تلتفت، ده ما بتذكرش ومش هتخش في الامتحانات وهتسقط، لا تلتفت، اوعى تلتفت. اصحاب سوء يجيبوك ورا، لا تلتفت، اوعى تلتفت، لو التفت هو ده الخطأ. فجعلت تنادي: يا ابراهيم اتتركنا ها هنا حيث لا انس ولا احد؟ جعلت تقول ذلك مرارا وابراهيم لا يلتفت. فقالت له: الله الذي امرك بهذا؟ هو ربنا اللي امرك بكده؟ قال: نعم. يبقى اذا لما ابراهيم يكون شيخ كبير وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يديله الولد، والولد بعد كده يكبر وينشأ ويشب، ويكون حب ابراهيم كله موجه لهذا الولد. تخيل بعد كده ربنا يأمر ابراهيم: يا ابراهيم خذ زوجتك وولدك وروح حطهم في مكان يموتوا فيه وامشي. مين هينفذ؟ عارفين مين اللي ينفذ؟ ابراهيم الذي وفى. تقول له: وربنا اللي امرك بكده؟ يبقى ده كان من البدايه، مساله الاخراج من البدايه كان بايه؟ كان بامر. طب ابراهيم عمل ايه؟ اخذهم ووضعهم في هذا المكان. بص، سيبهم ما تخافش، واملى قلبك قوه وامان ان ربنا مش هيضيعك. ما تخافش يا اخي، والله ما تخاف، ربنا هيديك كما سيتبين لنا الان. موقف اخر، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات في شأن إبراهيم: فلما بلغ معه السعي. يعني إيه فلما بلغ معه السعي؟ يعني إيه؟ أي فلما كان إسماعيل يسعى في الأعمال بقوة وجد كما يسعى إبراهيم، وده دليل إن إسماعيل وصل إلى الإيه؟ مقام القوة والفتوة، بقى شاب ما شاء الله. فلما بلغ معه السعي قال: ها؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وانتوا عارفين إن رؤيا الأنبياء كما قال السلام، رؤيا الأنبياء إيه؟ وحي. ده ربنا بيؤمر اسم ابراهيم، يا ابراهيم اذبح ولدك. وخدوا بالكم يا جماعه ان الابتلاءات كلها كانت جايه في ابراهيم، في اسماعيل ولا في اسحاق؟ لان البلاء دايما هيجي لك في اللي انت بتحبه. طب هو معنى كده ان ابراهيم ما بيحبش اسحاق؟ لا، ابراهيم بيحب اسحاق، ولكن دايما النفوس مقبوله ان الاب دايما بيحب مين؟ بيقول له البكر بتاعه اول واحد. ما هو اسماعيل واسحاق الاثنين اخوات، ولكن اسماعيل هو اللي جه الاول، فالحب كله كان لمين؟ انت دايما مشكلتك هتجيلك فين؟ في اللي انت بتحبه. بس يا ترى هتكون الذي وفى؟ هتكون ان شاء الله. يبقى بلاء انه ياخده هو طفل رضيع ويحطه في الارض القفر دي، بس ربنا ما ضيعوش كما سيتبين لنا الان. وبعد ما الولد بقى ينشا كده ويبقى كبير ويبقى شاب كده، كما قال قتاده لما شب حتى ادرك سعيه، سعي ابراهيم في العمل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فلما بلغ معه السعي اي العمل، خلاص بقى ولد نشيط كبير كده ما شاء الله، شاب كويس كده بيعمل مع ابيه، جات الرؤيه اذبح ولدك. هتنفذ؟ تنفذ؟ اصل انت وفي، انت وفي. قال يا بني اني ارى في منامي اني اذبحك فانظر ماذا ترى. على طول اسماعيل اتربى ونشا في بيت ايسر حاجه عنده يعمل ايه؟ بيترك. سيب ارضك؟ حاضر. هاجر للشام؟ حاضر. هاجر من الشام لمصر؟ حاضر. هاجر من مصر للحجاز؟ حاضر. سيب ابنك ومراتك في الارض القفر دي مفيش انيس ولا جليس؟ حاضر. اسماعيل لما ينشا في بيت زي ده، لما يطلب منه هذا الامر او يذكر له هذه الرؤيه، ممكن يقول لا؟ خليك دايما مع اهل الوفاء اللي يعلموك انك تكون وفي مع الله. لما ربنا يقول لك اعمل كذا اعمل، ماشي؟ قال يا ابتي افعل ما تؤمر، لان اسماعيل عارف ان ده ايه؟ امر. وربنا يقول لك فلما اسلم، يعني ايه اسلم؟ استسلم، بينفذوا الامر. فلما اسلم وتله للجبين. في بعض الاثار ان اسماعيل قال لابراهيم يا ابتي ضع جبيني في التراب، الجبين بتاعي حطه في الارض، وابدأ بالذبح من القفا. ليه؟ أصل خاف ان ابوه، ان اباه ينظر الى وجهه فيرق الحال، فيكون الامر فيه ايه؟ شدة وصعوبة. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انت كنت وفي. ايه اللي حصل؟ فديناه بذبح عظيم. انتهت المسألة على كده؟ لا لا لا لا لا. كل انسان بيكون وفي مع الله ربنا ما بيسيبهوش، ده العطاءات بتزداد. عد معايا بقى سورة الصفات، ماذا قال الله؟ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. يعني ابراهيم كان خايف ان ابنه لما يتذبح مفيش حد يشيل الرسالة من بعده. ربنا يقول له لا، انت لما تركت دي ليا وكنت وفي معايا، انا هخلي الولد ده يكون من صلب انبياء ومرسلين، وعلى رأسهم ها سيد الانبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تخافش. وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. وبعدها ربنا يقول له انت كنت خايف على الولد ده، تيجي آية وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. في الوقت ده بنبشرك يا ابراهيم، انت وفيت معانا احنا هنوفي معاك. ماذا سنصنع معك؟ احنا هنجعل لك لسان ذكر دائم. ابنك اسماعيل ده هيكون نسله مستمر، وهيكون كل العرب من نسل اسماعيل، وهيطلع من العرب دول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير ولد ادم. ما تخافش يا اسماعيل، اذا كنت خايف على ولد واحد احنا هنديك ولد، وبرضه هنكون برضه له ايه؟ نسل دائم ومستمر. هو ايه؟ اسحاق. وخد بالك يا ابراهيم ان اسحاق ده من البدايه، احنا بنبشرك ان اسحاق ده لما هيكون، ان اسحاق ده من البدايه هيكون ايه؟ نبي. يعني ربنا بيقول له اسحاق اللي هيولد من نسلك يا ابراهيم هيكون نبي، اوعى تخاف. هو ده الوفاء، انك توفي مع الله وفي المقابل ربنا يدي لك افضل مما تركت. وابراهيم الذي وفى. ولو قعدنا كده نجيب ايات القران اللي وردت في ابراهيم، هتلاقي كل موقف من مواقف سيدنا ابراهيم كده. يعني كل مواقف سيدنا ابراهيم كده. يؤمر بشيء نفذ. لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الحديث الصحيح اختتن ابراهيم وهو ابن 80 سنة. قال ابن بطال والحافظ ابن حجر رحمهما الله قال ولما امر ابراهيم بالختان وهو ابن 80 بادر فختن نفسه، ما دورش على حد يختنه، ختن نفسه مباشرة مسارعة لتنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى اعظم درس من الدروس اللي ممكن ناخدها من حياة سيدنا ابراهيم اطلق سيب. بس خد بالك ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام من خلال الدرس ده بيعلمنا 5 دروس، هم دول بقى الاصول اللي انا عايز اذكركم بيها. كل اللي فات ده كوم، واللي جاي ده هو المهم. القاعدة الاولى في مسألة انك لما بتترك شيء لله عجل بالترك، سيب بسرعة. يعني في موقع بتعمل معاه شات، وللأسف وقعت مع بنت وخلاص بينكوا بعض كلام، ان شاء الله بإذن الله انا قريبا هسيبها. قريبا دي يعني اللحظة دي ده. ليه؟ لان ممكن اللحظة اللي جاية ما تكونش في المدينة دي، تكون في مدينة تانية. ايه المدينة التانية؟ في القبور. اللي عايز يترك يا شباب يترك بسرعة، فالاصل في الترك هو الاسراع. خدوا الموقف ده، وموقف عجيب، وانا اظن ان شاء الله تكون الاول مرة تسمعه. روى ابن اسحاق في سيرته باسناد حسن ان راعي اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وهو محاصر لبعض حصونها. النبي يوم غزوة خيبر مع اليهود، اليهود قاعدين في الحصون، اذ جاء راعي غنم الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم كان فيها اجير لرجل من اليهود، فقال يا رسول الله اعرض علي الاسلام، فعرضه عليه فاسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحقر احدا ان يدعوه الى الاسلام ويعرضه عليه. راعي غنم هيعمل الاسلام ايه؟ لا، راعي الغنم ده احنا دلوقتي بنتعلم منه لحد الوقت. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحقر احدا ان يدعوه الى الاسلام ويعرضه عليه، فلما اسلم قال يا رسول الله كنت اجيرا لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي، فكيف أصنع بها؟ قال اضرب في وجهها، خد شوية تراب من الأرض كده واضرب في وجهها. الغنم رقيقة المشاعر جدا. النبي قال له خد التراب وارميه في وشها، هي لما هترى منك ذلك هتسألك وتمشي. فأخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في وجهها وقال ارجعي إلى صاحبك فوالله لا أصحبك أبدا. فخرجت مجتمعة كأن لها سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدم هذا الراعي إلى ذلك الحصن ليقاتل، فأصابه حجر من الحصن فقتله. اليهود بينموا حجارة، حجر من دول نزل على دماغه مات. وما صلى لله صلاة قط. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع خلفه، حط ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي شملة كانت عليه وأمر فسجي هذا الرجل بها، الهدوم اللي كان النبي لابسها ألعها وقال غطوا بها الراعي. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه ثم أعرض عنه، يلتفت يعرض، يلتفت يعرض. فقالوا يا رسول الله لما أعرضت عنه؟ قال إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. عايز إيه؟ ده لو قال أنا أروح أودي الغنم لصاحبها وأرجع أسأل النبي على الإسلام كان إيه اللي حصل له؟ كان هيموت؟ ولا كانش هيموت؟ لا، ما هي الساعة دي اللي كان هيموت فيها. لو كان راح ودى الغنم ورجع علشان يسأل بعد كده إن شاء الله أنا أودي الغنم وأرجع أسأل النبي على الإسلام كان مات، ومات إيه؟ كافر. عايز تسيب، سيب دلوقت، ما تأخرش. قاتل المائة نفس. قال العالم انا ليا توبة؟ ايوة ليك توبة، بس دلوقتي سيب ارضك، لان الارض دي ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. طيب انا هروح بس القرية ان شاء الله اجيب بقى ايه هدمتين كده واجيب البقجة بتاعتي احط فيها شوية هدوم واخدها على كتف كده واروح القرية؟ لا، دلوقتي هسيب. طيب لو راح قريته جاب شويه اكل وشويه فلوس وشويه مش عارف ايه كان هيموت ولا مش هيموت؟ بس كان هيموت ايه؟ اوعى تتاخر. عمرو بن اقيش، عمرو بن اقيش راجل من الانصار بس ما اسلمش، فضل ياجل اسلامه اسلام يعني سبحان الله، قعد سنه واثنين وثلاثه ولسه ما اسلمش. ليه؟ اصل كان بيعامل الناس بالربا وعارف ان الاسلام حرم الربا، فلو اسلم فلوس كلها تعمل ايه؟ هتروح. راح يجيب فلوس من الشام ورجع المدينه. هو فين فلان؟ ده مع النبي، اصل النبي خرج لقتال المشركين في احد. طب واين فلان؟ ده مع النبي، اصل النبي خرج. طب واين جاري؟ واين فلان؟ الله، كل دول سبقوني وانا هفضل قاعد هنا؟ فترك ماله وتاب من الربا وطلع جاري يقاتل مع الصحابه في احد، وهو بس داخل كده جاله سيف نزله الارض، فقابله سعد بن معاذ فقال اليك عنا، فقال اليك عنا يا عمرو، مش عايزينك، فإنا لا نستعين بمشرك. فقال النبي سلوه، اسألوا الراجل ده هو جاي ليه؟ هو جاي كده علشان ايه؟ الناس اللي عندك في الشارع بيتشكلوا فانت نازل كده عشان حمية لقومك؟ ام هي لله ولرسوله؟ فسألوا يا عمرو حمية لقومك ام لله ولرسوله؟ قال بل هي لله ولرسوله. ثم مات. قال النبي رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. سيب دلوقتي، لان ممكن انت تكون عمرو بن اقيش، وممكن انت تكون قاتل المائة نفس، من قتل المائة نفس، وممكن انت تكون الراعي اللي كان جال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بيرعى غنم لليهود، ممكن تكون انت. هتسيب ولا لا؟ الثلاثة ماتوا، يعني الثلاثة ماتوا. بل خد بالك، يعني عمرو بن اقيش ساب حاجته في المدينه وراح جري على احد، ودي مسافه. انت ممكن اصلا ما تنالش هذه المسافه اصلا، ده انت ممكن تقول كلمه وتموت. كما قال معاذ، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاذا باعرابي قد اتى من بعيد وهو يضرب على راحلته، عمال يضرب، وهو لما بيضرب عليها ده معناه على انه عايزها ايه؟ ها؟ تسرع. جرى وقف بين النبي، فالنبي يقول لعل هذا الراكب يريدكم. فقال النبي من اين اتيت يا اعربي؟ قال من اهلي ومالي وولدي، سبت كل حاجه. ومن تريد يا اعربي؟ قال اريد رسول الله، انا بدور على النبي محمد، هو فين؟ فقال لقد وفقت له يا اعربي، انا هو. قال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، الى اخر الحديث المعروف. قال اقررت، بس الكلمه، اقررت باللي انت قلته. فوقعت يد الناقة في جحر جرذان، جحر للفران عميق في الارض، الناقة رجلها غاصت فيه فملت الناقة، فوقع الرجل على رأسه او على هامته فمات. فقال النبي علي بالرجل، فوثب عمار وحذيفة وسلمان جم يقعدوه، الرجل يقعدوه يقولوا بيميل كده، يقعدوه كده بيميل كده. فقال يا رسول الله مات الرجل والنبي يحرض، مات رجل يا رسول الله والنبي يحرض. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت ملكين من ملائكة السماء نزل يد الثاني في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد جاءني جائعا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحد لهذا الرجل ويدفن، وقال لو أمر أخيكم، أي تولوا أمر أخيكم. الرجل ده كلمة واحدة ومات. انت هتقول اقررت امتى؟ هتقول اقررت امتى؟ هتسيب اهلك ومالك وولدك لله امتى؟ هتسيب الحاجة اللي انت بتحبها لله؟ هتكون وافي امتى؟ انت ممكن حد فينا دلوقتي يضمن انه يخرج من باب المسجد؟ لا والله، لا والله. هتقول امتى اقررت؟ قولها بقى بقلب جامد كده عشان ربنا يكرمك، قولها واصرخ بيها اقررت يا رب انا هوفي. قول دلوقتي انا هسيب من جواك، سيب ما تخافش. يبقى اول حاجة اللي عايز يسيب ويترك كما ترك ابراهيم، فورا سيب، فورا سيب. ليه؟ لانك ممكن تكون الاعرابي، وممكن تكون الراعي، وممكن تكون قاتل المائة نفس. سيب دلوقتي عشان ربنا ينجيك زي ما نجاهم. يبقى اول امر سيب لله، ربنا يعوضك. الأمر الثاني، لا تخف، لا تحزن، إن الله معنا. اوعى تخاف، ربنا معاك. هتسيب، بس ده صعب عليا قوي. ازاي صعب؟ ما ينفعش. ده انا لو سبت هيحصل كذا، ده انا لو عملت، ده البلد عندي، ده انا لو انتقبت ده هيعمله، ده المدينة، ده الامتحانات، هيطردوني، والدي هيعمل فيا مش عارف ايه. يا ابني سيب، ما تخافش، سيبها لله، ما تخافش. اصل الناس هتقول، سيبك من كلام الناس، خليك مطمئن، لان اللي معاك ربنا. وطالما ربنا معاك انت خايف من ايه؟ ما تخافش، لا تحزن، ان الله معنا. ما تخافش، لو سبت ربنا معاك. وهو ده اللي كان دايما سيدنا ابراهيم ورا كل موقف من المواقف دايما بيذكر بنفسه. وحاجه قومه، يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إحنا اللي أولى بالأمن طالما إحنا بنسيب لله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بيحاج قومه في سورة الشعراء كان بيقول قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. عارف يقينا وهو بيقول الكلمتين اللي هيتقالوا دول إن ممكن رقبته تطير، ولكن شوف بسرعة بيطمن نفسه إزاي. بيقول قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، إن شاء الله مش يضيعني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما تخافش، ربنا معاك. شوف قد ايه سيدنا ابراهيم، شفت الملمح ده؟ عارف يقينا ان ممكن رقبته دلوقتي تطير، ومع ذلك شوف سبحان الله ذكر نفسه بالله. لا لا، ربنا ان شاء الله معانا. علشان كده في سورة مريم، في سورة مريم قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفية. ربنا هيكون لطيف بيا، ربنا هيرحمني، ربنا هيكون معايا. ما تخافش، سيب ربنا معاك، اتركي ربنا معاكي، مش هيضيعك، والله ما هيضيعكم ابدا. ازاي يضيعكم وهو حسيبكم؟ ازاي يضيعكم وهو ربكم؟ ازاي يضيعكم وراء منكم الوفاء؟ ازاي يضيعكم وهو الذي علمنا ان الجزاء من جنس العمل؟ ما قلت سيب حاجه له ويضيعك؟ ازاي؟ ازاي تفكر التفكير ده اصلا؟ ازاي يجي في قلبك الهاجس ده انك تسيب شيء لربنا وانك تهلك او تعذب او لا لا لا لا، ده ربنا معاك. اقول لك دليل يطمن قلبك ويريح قلبك ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون معاك، برضو من خلال قصة ابراهيم. اقول لك، طيب بعد الاذان نسمع الاذان وهقول لكم موقف عجيب قوي مع سيدنا ابراهيم، علشان يقول لك انت ازاي تخاف تسيب حاجة لله وربنا يضيعك. مش هيضيعك، ما هو معاك. مين هيأذن؟ حد يأذن؟ طيب، صلى الله نبينا محمد وآله وسلم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بقول لك سيبه، ما تخافش، ربنا معاك. وبالله معاك، لو أنا ربنا معايا، أو بالله عليك لو أنا ربنا معايا أخد خاف من إيه؟ تاخد الدليل زي ما قلت لك، خده من صحيح البخاري. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر بسارة فدخل بها قرية ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. يعني تخيل أنا دلوقتي تركت أرضي وأولادي وتركت أرضي وأهلي وكل من أعرف وهاجرت إلى الله. ما تخافش، بس ده أنا داخل أرض جبار من الجبابرة، وكان لا يرى امرأة تعجبه إلا أخذها لنفسه، وكانت سارة من أحسن النساء وأجمل النساء. معنى كده إن أنا بهاجر لله وداخل على أرض جبار من جبابرة الأرض، يعني يقينا هياخد امرأتي مني. ما تخافش، أصل أنت سايب شيء لله. أنت مين اللي أمرك بالهجرة من الشام لمصر؟ ما ربنا نفذ الأمر، وصدقني ربنا يعينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أجمل النساء، فأرسل إليه هذا الجبار، أرسل له لما سمع بجمال سارة، أرسل له فأرسل إليه: أن يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ فقال: أختي، يعني أخوة الإيه؟ الإسلام. قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، ووالله ليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. يعني ما فيش على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، ودي أخوة الإسلام. فلما دخلت عليه، لأن كانت عادة هذا الجبار كما قال ابن أبي حاتم وابن عباس وغيرهم، كان عادة الجبار ده لو وجد امرأة تعجبه بيقتل زوجها ويقتل أهلها علشان محدش إيه يطالب بهذه المرأة. فقامت فتوضأت وصلت. هو ده المعنى، إنك لما تسيب أوي علاقتك أوي بربنا. قامت فتوضأت وصلت وقالت: اللهم إني كنت أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فقام إليها فمد يده عليها، رايح يمد إيديه عليها، قالت: فغط حتى ركض برجله. يعني إيه فغط؟ غط أي خنق، اتخنق لدرجة إنه عمال إيه يضرب برجله على الأرض. وفي رواية: فتخشبت يده، فتخشبت يده، ايديه اتصلبت كده. فقال: دعيني. فقالت: اللهم ان يمت قالوا قتلته، يا رب لو مات هيقولوا انا قتلته. فارسل. ثم مد يده عليها ثانية فغط حتى اخذ يضرب بقدمه مرتين او ثلاث. عندها قالت، عندها قال: والله ما أدخلتم علي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. آجر هو اسم هاجر بالسريانية. مين اللي كان مع هاجر في هذا الوقت؟ من الذي أخذ بهذا الجبار في هذا الوقت؟ من الذي صلب يده في هذا الوقت؟ الله، ما تخافش، ربنا معاك، ربنا معاك، ما يضيعكش أبدا. وعادت هاجر مكرمة ولم تصل يد هذا المجرم لها، بل وعادت بهدايا وغير ذلك الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وخد بالك ان الهديه دي، هاجر دي اللي كان من صلبها اسماعيل عليه الصلاه والسلام. خد موقف ثاني، موقف ثاني ذكرت ابتداء الان، لما ترك ابراهيم زوجه واسماعيل في هذا المكان. والاثر رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجعلت أم إسماعيل ترضعه حتى نفد ما في السقاء، فعطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قالت يتلبط، عمال يتلوى يمين شمال من شدة العطش. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، شمرت كده عن رجليها، وأخذت تسرع في خطاها، وأخذت تسعى سعي الإنسان المجهود، بتجري جري كأن إنسان، تخيل إنسان تعبان جدا ومنهك جدا، وهي رفع كده ثوبها وبتجري جري سريع، والإنسان مجهد جدا، تخيل ده جريها. عشان كده كان يقول: وهذا سعي الناس الآن. ثم أتت المروة، صفى مروة، صفى مروة سبع مرات، حتى إذا كانت عند المروة سمعت صوتا من فوقها، سمع الصوت، ثم نظرت إلى ولدها فإذا بالملك عند موضع زمزم، فأخذ يبحث بجناحه حتى ظهر الماء. من اللي أرسل الملك؟ مين اللي دله على دلالة زمزم؟ ليه زمزم بعد كده سبحان الله؟ يعني وأخذت هي تحيط على هذا الماء كده وتشرب هي وولدها من هذا الماء، وبعد كده الطيور فوق تشوف الماء تتجمع، الناس يقولوا ده الطيور لا تتجمع إلا على ماء تطلع له قربه، خلاص يبقى فيه الجليس وفيه الأنيس وفيه الماء وفيه الشرب، وهو الذي يسيطر على هذا المكان، وهم بعد كده ليتولوا بعد ذلك بناء بيت الله الحرام. سيب، ما تخافش، ربنا معاك. يبقى الأمر الأول، سيب بسرعة، عندك أغاني سيبها بسرعة لله، أنت وفي انا موقن ان انت وفي، سيبها لله. اثنين، سيبها وانت موقن ان ربنا معاك. ثلاثة، وانت بتسيب قد تبتلى. وانا بسيبها لله ممكن ابتلى. ما هو ابراهيم ابتلي. هي مش اسماعيل دلوقتي كان عطشان وبيتلوى في الارض؟ زوجته مش كانت نفس الكلام؟ مش ابراهيم الان ابتلي بهذا الجبار؟ ممكن لما تسيب تبتلى. ده اختبار علشان تعرف انت صادق ولا بكاش. ان شاء الله صادق. سيب لله قد تبتلى، بس صدقني البلاء ده اخره ايه؟ هتموت ان شاء الله في الجنة. هتحيا بعديه، هتعيش حياة ما بعدها حياة. طب ازاي انا اصبر وانا اعلم يقينا ان انا سابتلى بهذا الترك؟ تذكر عواقب الامور. تذكر عواقب الامور. لو تذكرت عواقب الامور هتنسى كل حاجة. هتنسى كل حاجة. وهيهون عليك كل شيء. زي صحرة فرعون كده. زي صحرة فرعون لما جم عايزين فلوس وعايزين المناصب وعايزين وعايزين وعايزين. وسبحان الله. وسبحان الله لما يعني قالوا له اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ايه اللي حصل؟ اللي ثبتهم النظر في العواقب. اللي ثبتهم انهم نظروا في عواقب الامور. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. تذكر دايما العاقبة. دايما اللي بيترك شيء لله بيبدل الافضل منه. بس على ما ياخد اللي افضل منه لابد تكون في مرحلة ايه؟ مرحلة ابتلاء. عدتها ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بعد ذلك اخر اكرام. وزي ما خدنا كده من قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، كان كل موقف بيترك فيه ابراهيم لله كان لابد ان هو ايه؟ ربنا يعدد لنا كده كم شيء يعطي لابراهيم بعد هذا الموقف اللي طالك في شيء لله سبحانه وتعالى. اخر حاجة، وانت بتترك اوعى تنسى الدعاء والصلاة. وانت بتترك اوعى تنسى الدعاء والصلاة. احنا محتاجين جدا واحنا بنترك شيء لله انك تستعين بالصلاة وتستعين بالصبر وتستعين بالدعاء. علشان كده لو تلاحظ ان كل موقف كل موقف كان فيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه او مع في معاملة فيما بينه وبين ربه كان دايما بيفتكر ربنا. فتلاقيه واقف يصلي ورفع يديه وبيدعو الله سبحانه وتعالى. علشان كده قالت سارة فلما اتيت الى ابراهيم وجدته قائما يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى. لما رجعت من عند الجبار من جبابرة الارض وهي رجعة لقيت ابراهيم ايه؟ ها؟ رفع يديه ويصلي وعمال يدعو علشان ربنا ينجيه من هذا الامر. ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك هاجر وترك اسماعيل في بلاد الحجاز في ارض مكة وهو خارج دعا الدعاء الجميل اللي في اواخر سورة ابراهيم. ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات الى اخر الايات. يقول ابن عباس كما في الصحيح قال فلما تركها ابراهيم استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. لما تترك انت الموقف ده بتكون نفسك فيه ضعيفة جدا. علشان تقوي نفسك افزع الى الصلاة، افزع الى الدعاء، افزع الى القرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هيعينك ويسددك جدا جدا جدا جدا جدا. ناخد الاربع قواعد كده تاني وعشان بس ما ننساهمش. يبقى اول حاجة اذا تركت فاسرع. هتسيب حاجة لله بسرعة لانك ممكن تكون الاعرابي، ها فاكرينه، او الراعي، او ممكن تكون عمرو بن قيش تموت في ساعتها. فتموت وانت على طاعة احسن. الامر الثاني، ها، لا تحزن ان الله معنا. انك لما بتترك شيء لله ما تخافش، ربنا ان شاء الله معاك، هيعينك وهينصرك وهيسددك وهيكرمك كرم ما بعده كرم. الامر الثالث، ها، قد تبتلى فتذكر العواقب حتى تهون عليك الآلام. افتكر العاقبة علشان يهون عليك الآلام. أربعة، افزع إلى الصلاة والدعاء يكرمك الله سبحانه وتعالى كرما كبيرا. يعني أنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر بإذن الله. ودرس الأسبوع الجاي درس مهم، مهم جدا جدا جدا، لأن هي دي أزمة واقعكم كشباب. أزمة واقعكم كشباب الشهوات. تعالوا نشوف ان شاء الله يعني قصة ربنا ذكرها لنا في القرآن، هي قصة نبي الله لوط. وان شاء الله هتكون في شاشة العرض موجودة والبروجيكتور موجود علشان اعرض لكم مصير امم عاشت منا او قبلنا شوية. لما انتهكوا شوية المحرمات والمعاصي ايه اللي حصل لهم؟ هجيب لكم مثلا صورة مثلا من قرية بومبي اللي بركان في زوف ضربها. قرية بومبي دي كان الشهوة فيها في الشوارع، وان بركان في زوف لما نزل صلب كل شيء كان موجود في الوقت ده. الدخان لما نزل خلاهم كتماثيل، فلما خلاهم كتماثيل بعد كده بتوع الاثار والكلام ده وهما بينقبوا في يوم من الايام وجدوا القرية دي ووجدوا كل اثارها، حتى الرجل لا يضاجع المرأة لسه على هيئته وعلى صورته وعلى حالته زي ما هو، بس من حجر. هوريكم يعني صور من هذه الاشياء. امة كانت عايشة بس لما وقعت بقى في الشهوات كان ده مصيرها، زي الكفرة الملاعين بتوع قوم لوط. قوم لوط ربنا عذبهم عذاب، فاكرين لو كنا بنتكلم على قوم ثمود العذاب نزل عليهم عذابات متوالية كده ورا بعضها؟ نفس الكلام، وسبحان الله العذاب الى الان موجود. وهيجيب لكم بحث كده جميل جدا، بحث علم موجود، ان يعني وجدوا ان في صخور نارية في الاردن في مكان الخاص بتاع قوم لوط. الحمم البركانية دي موجودة الى الان، بيقولوا الحمم دي لا تكون ابدا الا في اماكن فيها براكين كتير. والى الان علماء الجيولوجيا بيقولوا ازاي تكون في الارض دي هذه الحمم البركانية او القرات النارية دي. وهجيب لكم تصويرها بالأقمار الصناعية ازاي تكون الكتل النارية دي موجودة في مكان زي ده والارض دي اصلا مش ارض براكين. والى الان عمالين يطرحوا السؤال على انفسهم واحنا عندنا الاجابة. وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. الحجارة من سجيل لسه موجودة الى الان. ونعرف ايه قصة البحر الميت اللي ما فيش فيه حياة اصلا الى الان برضو. كل ده ان شاء الله نعرفه. وفي نفس الوقت هنطرح بقى اهم سؤال، انا في زمن الشهوات اعمل ايه علشان مش اقول اكتم شهوتي، لا علشان اقول اروض شهوتي بحيث تكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ده اللي هناخده الدرسين ثلاثة الجايين بقى مع ايه، مع قصة قوم لوط ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب طيب احنا نصلي وان شاء الله اخد معاكم بالظبط 10 دقايق كده بعد الصلاة مع الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله. ماشي؟ ها؟ ماشي؟ خلاص يلا صلوا. إيه؟ الله يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك يا رب، حاجة سيئة. طيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس قبل ما نصلي عايز أقول كل واحد دلوقتي وهو بيصلي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى كده، أنا هوفي مع ربنا النهاردة في إيه؟ وهترك إيه لله النهاردة؟ ماشي شباب؟ يلحقوا بصلاتكم ورحمة الله، بحيث ان شاء الله يعني ايه تبقى سهلة التناول للجميع. وفضل الله برضو يعني الكتاب اذا كان بيتكلف 15 ففي واحد يعني من الصالحين احسبه كذلك ولذلك على احد قال انا هشيل تلت الكتاب، بمعنى في الفلوس يعني، فالكتاب بيتباع في حدود 10 جنيه او حاجة زي كده، بحيث ان شاء الله المبلغ ده يكون وقف نخلص الكتاب نخش على كتاب اخر ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا في جزئية مهمة قل من يقف معها، اللي هي جزئية الدفاع عن الصحابة رضوان الله عليهم والعياذ بالله الوقوف في ضد ما يسمى بتصدير الثورة الإيرانية إلى بلاد المسلمين وتصدير التشيع إلى بلاد المسلمين. أي مكان بنعرف إن في واحد مثلا متشيع أو في بذر التشيع كده بننزل بالكتاب لكل الأئمة ولكل الدعاة ولكل الناس المحيطين في المكان ببنرات بمطويات وحاجات من كده، بحيث إن شاء الله نقف في قدام الفكرة دي. فده يا جماعة يعني بنقول يعني جاء الوقت اللي احنا نبذل فيه من اجل الصحابة رضوان الله عليهم. الكتاب بفضل الله سعره مخفض جدا الحمد لله، نزلناه هو بحيث يكون الكتاب ده موجود في كل بيت، بحيث يكون موجود في كل بيت. انا بفضل الله لا اخذ مليم واحد على كتاب، ولكن انا اطلب اجره من الله سبحانه وتعالى، اطلب اجره من الله سبحانه وتعالى. ولكن هدف الاساسي زي ما تعلمنا في اول الدرس في اول الدورة اللي فات بفضل الله، ان انا قلت لكم يا جماعة ان احنا محتاجين نعرف الناس من هم الصحابة، وبخاصة في فترة الخلفاء الراشدين. ده نوع من الانواع اللي احنا بنجتهد فيها لنشر فكرة تعريف الناس بالصحابة، وان العلاقة كانت طيبة بين الصحابة وبين اهل البيت. فالكتاب موجود في مكتبة الفاروق في شارع ايه، مكتبات فياض، والكتاب بفضل الله مخفض زي ما قلت لكم عليه الان. نفس الكلام في مشروع تاني عاملينه برضو، بحيث لو اي حد عنده يعني عرف ان في مشكله مثلا واحد شيعي ولا الكلام ده يعرفنا. دي برضو الصوره الثانيه من المجهود بفضل الله اللي احنا عاملينه ده، بوستر متعلق بابو بكر الصديق، ده النموذج الاول بفضل الله من الحاجات اللي احنا بنعملها بفضل الله عز وجل. ده البوستر متعلق بابو بكر الصديق، والبوستر ده بنضرب فيه في بنوضح للناس اهم العلاقه اللي كانت موجوده بين الصحابه وآل البيت، لان علاقه كانت حب ووئام وسلام، مش المساله ابدا كانت حرب او زي ما والعياذ بالله الشيعة بيقولوا. وسمينا المشروع بفضل الله الصحابه واهل البيت حب ووئام ونصره لدين الاسلام. فبرضو دي برضو يعني نموذج من النماذج اللي احنا برضو بنعملها، بحيث بفضل الله نعرف كل الناس من هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا جماعه يعني احنا محتاجين اولا لله ان الكتاب ده يكون موجود في ايد كل امام من ائمه الاوقاف، كل امام من ائمه الاوقاف. اي بلد فيها مثلا الناس يعني جهل شويه ادوا له الكتاب، هو بيتكلم عن فضائل الصحابه وبيتكلم عن مكانتهم وبيتكلم كمان على خطر مساله تصدير الثوره الايرانيه لبلاد المسلمين. وانتم عارفين طبعا اللي حصل عند مسجد قباء من يوم الخميس اللي فات من الرافضه، لما طبعا عملوا مشاكل وكان في ضرب نار هناك عند مسجد قباء والكلام ده من الرافضه. وعارفين طبعا الحاجات اللي بيعملوها في البحرين وفي بلاد المسلمين علشان يعملوا بلابل داخل بلاد المسلمين. احنا عايزين بدايه مصر تكون امن وامان، وبخاصه من هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. فانا عايز اقول ان شاء الله دي اول نواه لمشروعنا الكبير، المشروع ده او رسالتنا ان احنا نعرف الناس مين هم الصحابه. الناس دلوقتي عدوا في جهل بالصحابه. احنا مشروعنا دلوقتي باذن الله، يمكن عرضت قبل كده في قناه الرحمه البنرات بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها، بنرات زي دي كده مشمعه زي كده متعلقه بالصحابه رضوان الله عليهم، ما لهم من الحقوق وما علينا من الواجبات تجاه هؤلاء الصحابه الكرام. والبنر الثاني كان فضائل الصحابه. وبدانا دلوقتي طبعا عشان كتير من المساجد ما بتتسعش للبنرات الكبيره، بدانا نعمل الاستيكرات دي. ده اول حاجه ورقه سيدنا عثمان، استيكر سيدنا عثمان ان شاء الله الان بيتراجع علشان برضو يخش ويطلع استيكر زي ده كده. فضلنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، باذن الله تبارك وتعالى انا عايز اول حاجه تحصل ان شاء الله الكتاب. كتاب موجود في دار الفاروق ان شاء الله، نروح نجيب الكميات بقدر ما تستطيع للائمه اللي حواليك في البلد، للائمه اللي حواليك في البلد. يعني الكتاب احنا كنا عاملين بصوره ابتدائيه كده منه حوالي يعني 1000 نسخه تقريبا، في حوالي 600 نسخه اتشالوا. في اخ بس لوحده كده لله قام رايح شايل 500 نسخه، 500 نسخه ليه؟ علشان توزع على ائمه الاوقاف حيث ما كانوا. الكميه عادت محدوده جدا، فريت نصرع كده احنا نجيب الكتاب بس مش ليك بقى، لائمه الاوقاف. وتشترط عليه كده انك في خطب الجمعه تتكلم عن الخلفاء الراشدين. ومنهج الكتاب هو منهج حديثي مش منهج تاريخي. علماء التاريخ بيذكروا قصص وحكايات ومنها الضعيف والموضوع، لا الكتاب بفضل الله على منهج اهل الحديث كل الروايات اللي فيه بفضل الله ايه صحيح ان شاء الله. فده كان الامر الاول اللي حبيت اكد عليه علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونساهم في دور تعريف الناس باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لان احنا مش مستني، مش عايزين نستنى ان يبقى التشيع لهم موجود في مصر وبعد كده نقول يا جماعه الحقوا حوشوا ده في شيعه في مصر. احنا عايزين نقطع جذور الفتنه دي والعياذ بالله، ونوضح للناس مين هم الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ان شاء الله. وبالنسبه للاستيكر اسم الكتاب اسم انا سميته النور المبين في تاريخ الخلفاء الراشدين، النور المبين في تاريخ الخلفاء الراشدين. طيب انا اول ثلاث نسخ ههديهم بشرط ان الاخ بعد ما يقراه يديه لامام المسجد اللي جنبه. لاول ثلاثه هيتركوا شيء في في في حياتهم كان مسيطر قوي في حياتهم، وهيتركوه لله لله تطبيقا لابراهيم الذي وفى. لازم يترك شيء لله وبعد ما يقراه كويس جدا يديه لامام المسجد اللي جنبه عشان يعلمه. كام رجاله؟ كام رجاله انتوا الاثنين؟ ماشي. طيب وصل كده يا اسلام الله يرحمه. هم الثلاثه ورا. طيب انا سريعا كده بس اشوف الاسئله بتاعتكم. هو الكتاب في مكتبه اسمها الفاروق اللي هي تقريبا تاني مكتبه على يمينك وانت داخل ايه مكتب شارع مكتبه فياض. ما الفرق بين الرؤيا والحلم وكيف افرق بينهما في المنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا هي ما تكون طيبه ويستبشر بها الانسان، وقال هي من الرحمن. وأما الحلم فهو ما يكون فيه إزعاج للنفس، شيء خبيث أو شيء كره، وهذا يكون من الشيطان. طيب، وبالنسبة للسكر شباب، بالنسبة للسكر إن شاء الله في مكتبة اسمها الصحابة في أول شارع الثانوية، يعني أول شارع الثانوية من جهة الجلاء كده على اليمين في مكتبة هناك اسمها مكتبة الصحابة، يريد بقى نكتات في الاستيكر شوية. الاستيكر برضو يعني ان شاء الله يكون بسعر مخفض كده، بحيث واحنا عاملينه بيتلزق، وفضل الله عاملين افضل خامة ليه، عاملين يعني عليه اللي هو مش عارف بيسموه ايه في البداية على الوش كده، بحيث مي في مطر في كذا في كذا ما تأثرش فيه، فضل يفضل ثابت. جميل يا شباب. طيب، مكتبة الصحابة في اول شارع الثانوية. يمكن اكتر اسئله انا شفتها دلوقتي هي متعلقه برضو بالدرس، متعلقه ان انا لو عندي عايز اعمل طاعه ووالدي رافض، يعني اخ كان بيتكلم والدي رافض ان انا التحي مثلا، واحد اخت بتقول والدي رافض ان انا احضر دروس علم، انا عايز اقول من البدايه لنفس سيدنا ابراهيم اسوه وقدوه، خليك مؤدب في الخطاب، تعامل بادب برحمه شفقة بلين كما تعامل ابراهيم عليه الصلاه والسلام مع مين؟ مع مين؟ ما تتعجلش الاجابه، ما تعجلش ده كده خلاص طب روح. لا، اصبر مره واثنين وثلاثه واربعه. بالنسبه للحيه يعني اذا كان والدك يعني هيزعل شويه وبعد كده ان شاء الله يعني هيرضى، ان شاء الله يعني احلق لحيتك، رب لحيتك، معذرتك، رب لحيتك ان شاء الله، وتودد اليه. وتفنن في انواع التعامل برحمه مع والدك، احسن الكلام معه، الهدايا الطيبه، صاحب يا جماعه صاحبوا ابائكم وامهاتكم، صاحبوهم صاحبوهم، وصدقوني لو صاحبتوهم وقدرتوا توصلوا لدرجه الصحبه الطيبه والله هم اللي هيعينكم. وخد بالك كلنا مرينا بالبلاء ده في البدايه. انا افتكر ان كان والدي كانت ما كانش طبعا ليا لحيه خالص، كانت لحيه ضعيفه جدا، يمكن ما تقلتش شويه كده الا بعد الجيش، كانت كل يوم بقت حلقه والكلام ده، فكان يقول يا ابني ايه المقشه اللي انت حاططها لي هنا دي، وكان شد عليا جدا. وسبحان الله يعني كلنا بنمر بهذا البلاء، بس بقدر ما هتكون مؤدب، بقدر ما هتكون رحيم، بقدر ما هتكون ما شاء الله على حسن خلق معاه، هو بعد كده اللي هيعينك ان شاء الله. ما شباب، فانتوا اجتهدوا كده ان شاء الله مع ابائكم، صاحبوهم، عاملوهم بالحسنى، اوعى تعلي صوتك فيهم، لانك لو عليت صوتك لو اتعاملت بغلظه هو برضه هيتعامل بغلظه، لان كل فعل رد فعل. خليك رحيم واوضح له بالادله، سمعه شريط كده ان شاء الله ربنا هيكرمك باذن الله تبارك وتعالى. الاخ اللي بيقول ان هو ان شاء الله عايز بقى يتحرك بقى للدعوه والكلام ده يعني، بس هو ما فيش حد في البلد الا هو، يجي لي دلوقتي بعد ما خلص اسئله ان شاء الله وانا هقول له يعمل ايه. الاخوات صوتهم عالي النهارده مش عارف ليه. عاجزين عن شكرك وعن شكر علمنا الافاضل، جزاكم الله خير. يعني بفضل الله انا كل مره بسمع حاجات كويسه جدا عن الاخوات، ربنا يا رب يحفظهم. يعني اخوات بيبقوا خارجين ان شاء الله بفضل الله بينتقدوا، اخوات ما شاء الله بيتقدموا، مش عارف الشباب اخبارهم ايه، بيضحكوا ليه؟ استحلفك بالله ان تدعو لي باصلاح قلبي والتوبه وتوبه صدق. يعني اسال الله سبحانه وتعالى لي ولك ولكم جميعا يعني ان يصلح لنا قلوبنا وان يطهرها من كل شبهه او من كل شهوه، وان يجعلنا من اهل التوبه الصدق. اللهم امين. شاب مريض ويحتاج لنقل دم فصيلة بي سالب، موجود في مستشفى جهال الجامعة قسم العزل، الاتصال على رقم كذا. في حد هنا من خير زاد؟ حد هنا من خير زاد؟ طيب اسلام معلش تكلم حمدي تديله البيانات دي. يا شيخ انصحني ماذا افعل، فانا اتعصب بسرعة. ما تتعصبش، نصيحتي لك ما تتعصبش. بصوا شباب، الغضب يعني علماء التنمية بالشباب بيقول لك لما تيجي تغضب او تتنرفز كده عد من 1 لـ20، عد من 1 لـ20، 1، 2، 3، 4، 5، 20، هتلاقي نفسك هديت. خدت بالك؟ ديننا ما شاء الله يعني احسن من كده بكتير بفضل الله. ديننا ما شاء الله جميل جدا. ديننا في البدايه بيقول لك لما تغضب غير حالك، غير حالك، لان هو العقل موجه بالتفكير لحاجه معينه، ان غضبان عشان الحاجه دي. فلما العقل ياخد اشاره ان انت ما تقفش اقعد، هتقعد كده، هتلاقي المخ ساب دي وراح على ايه؟ انه يدي اوامر للجهاز كله انه ايه؟ انه يقعد. علشان كده يستم، فاذا كنت جالسا فقم، واذا كنت قائما فاجلس، واذا كنت جالسا فنم. يعني غير حالك بسرعه. قاعد في اوضه السفره، سيب الاوضه واطلع في اوضه الصالون. عندك اوضه الصالون، سيب اوضه الصالون وخش اوضه النوم. خلاص وراك سيبها وخش الحمام وريح نفسك. يعني غير حالك، سواء كنت واقف قاعد نايم غير حالك فورا. جميل. وحاول تخرج من المكان اللي انت موجود فيه. ده الامر الاول. الامر الثاني، تكون على يقين ان اللي بيحرك لك مساله الغضب هو الشيطان. نجد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من غضب أن يستعيذ بالله عز وجل، وفي بعض الروايات فليدفل عن يساره ثلاثا. استعيذ بالله هتهدأ، أما إنني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ذلك عنه، أن يستعيذ بالله من الشيطان. الأمر الثالث، قم اتوضى، لأن الغضب من الشيطان، وحرارة نارية بيلقيها الشيطان في قلبك وعقلك، وهذه الحرارة النارية لا يطفئها إلا إيه؟ إلا ماء الوضوء. تقوم تتوضى تلاقيك ما شاء الله هديت جدا جدا جدا جدا. الأمر الرابع، وده بقى أمر يعني فعلا في غاية الخطورة، حديث جميل جدا وبعضكم بيسمعه لأول مرة إن شاء الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجال يحملون حجرا، عمالين يشيلوا إيه؟ حجر، يعني زي إيه؟ حمل الأثقال عندنا، أو رفع الأثقال عندنا كده. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يصطرعون وفيهم رجل لا يصرع، بيلعبوا مصارعة وكل شوية ما حد يخش له ايه جايبه كده ايه تثبيت أكتاف، يخش خش تاني تكتيف تثبيت أكتاف ولا تكتيف أثبات، ماشي. ففيهم رجل لا يصرع أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على من هو أشد من هذا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل غضب فصرع صاحبه، وصرع شيطان صاحبه، وصرع شيطان نفسه. واحد غضب كده، اول ما تغضب كده افتكر ايه؟ ان اللي قدامك ده اللي بيحركه شيطان، واللي بيتحركه نفسه، وانت معاك شيطان. اثبت انت بقى واستعذ بالله وسيب الموقف واخرج، هتلاقيك ايه؟ صرعت التلاتة مع بعض، صرعت التلاتة مع بعض. الامر اللي بعد ذلك، يعني حاول دايما تصحب كده الاخيار، حاول تصحب دايما الاخيار، اصحاب الحلم والرحمة، لان يقينا لما تصاحبهم هتاخد ايه؟ هتاخد منهم ان شاء الله، ماشي. خامس حاجة، تكون على يقين ان الغضب يعني لا يدفع مكروها ولا يأتي بخير، وانما لا يأتي الغضب دائما الا بالشر. الغضب دايما لا يأتي الا بالشر، فاستعذ بالله كده وربنا يعينك ان شاء الله. لي صديقة وقد حاولت اصلاحها ولكن دون جدوى، ولا تعرفني الا لمصلحتها، وقد طلبت شيئا مني، فهل البيه لها ام ابتعد عنها واتقي الشبهات؟ وهل سيكون علي وزر اذا لم البي الطلب؟ أنا شايف الله أعلم إن أنت تلبي لها طلبها. إذا لم يترتب على تنفيذ هذا الأمر شيء يمس دينك، أو مثلا هي بنت ولا عايز بس مثلا سمعتها وحش، أو قايلة لي كان عايزاكي تيجي معايا في المنطقة الفلانية، فده هيترتب إنه يلقى عليك شبهة إن أنت زيها. فأنت، أنا أرى والله أعلم إن الأمر إذا لم يترتب عليه مفسدة ليك في دينك، لبي لها طلبها. طلبت منك كشكول المحاضرات، ادوهلها بنية ان لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يصلحها بهذا العطاء، ادهلها ما تبخليش عليها. وليكي في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الراعي أكمل حال. الراعي ده هيعمل لهم إيه؟ ولا يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، ولكن ما كان النبي يبخل أبدا على أحد. ذكرها بالله وانصحيها، ولعل انك لما تديها كشكول او تديها حاجة هي محتاجاها ده يفتح صدرها لكلامك. معلش استمري في الاصلاح، استمري في معونتها، استمري في ارشادها، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمها على يديك. كيف حال الدكتور حازم شمانت؟ هو هل سيأتي الى درس غدا؟ يعني والله هو انا اتصلت عليه عدة مرات، يعني التليفون بتاعه ما بيردش، ولكن إن شاء الله الكل يكون موجود في الدرس بكرة، سواء إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني اداله الصحة وكان موجود، وإن شاء الله يعني موجود إن شاء الله، من هقوله هو سواء الدكتور حازم كان موجود أو غير موجود، أخونا الدكتور محمد علي إن شاء الله ربنا يا رب يحفظه، وأنا بحاول أنا أجيب برضه درس هنا إن شاء الله نروح نستفيد منه. أنت روح وتوكل على الله وروح، الدكتور حازم موجود مش موجود أنت رايح للدكتور حازم ولا رايح للدرس؟ معلش يا اخواني سيبوكوا بقى من قصة الشخصنة اللي احنا عايشينها في حياتنا، اصل طالما بث قناة الرحمة مش مباشر يا مش هنتفرج. طب هو ايه الفرق اصلا بين البث المباشر؟ انت قاعد للبث المباشر وانت قاعد للبث المباشر ولا قاعد عشان تتعلمي؟ هدي يا جماعة هي دي بقى الشخصنة اللي موجودة في حياتنا. ان انا تعلقت بشيخ، انا باجي مسجد المدينة عشان احمد جلال او عشان الشيخ علي قاسم، احمد جلال مات خلاص ما عدتش اجي الدرس ولا عدت اللي هيكون مكانه، يعني جاء مثلا الدكتور محمد علي مكانه خلاص ما حضرش الدكتور محمد. الدكتور حازم مثلا الدرس موجود، الدكتور حازم سافر خلاص ما نروحش نحضر، لا الكلام ده مرفوض. أمة بني إسرائيل كان فيها الداء ده، داء الشخصنة اللي هي متعلقة بشخص، الشخص ده فقد ضاع كل حاجة، علشان كده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عالج فيهم الأمر ده، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قالهم أولاي على إيه وعجلت إليك رب لترضى. لما موسى عليه الصلاة والسلام يا جماعة ده دول السحر اللي كان خارج بيهم دلوقتي، لما مشى موسى عليه الصلاة والسلام عملوا إيه؟ عبدوا العجل، عبدوا العجل. ما موسى مش موجود خلاص هنعبد العجل لحد ما إيه؟ يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى لما يرجع موسى هنسيب العجل ونكون مع مين دلوقتي؟ كانوا مع موسى، عدوا البحر، أتوا على قوم يعكفون على أصنام، أصنام لهم، عملوا إيه؟ سابوا موسى وقالوا يا موسى إيه؟ سيبونا من داء الشخصانة ده، سيبونا من داء الشخصانة ده. يعني يوم الخميس اللي فات كنت رحت لدرس الشيخ محمد حسان، الشيخ طبعا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخانا الشيخ المقدام رحمة واسعة، أن يجعل قبره رضا من رضا الجنة. الشيخ طبعا نظرا للضغط الناس اللي كان على الشيخ محمد حسان ما قدرش يدي درس، الشباب كثير راحوا المسجد التوحيد، الشيخ محمد مجاش، اللي هيحاضر الشيخ أيمن خليل، يوم الكل ماشي وسايب الدرس. طب معلش راجع نيتك بقى، راجع نيتك بقى، راجع نيتك كده وراجع ضميرك، علشان كده احنا ديننا ما بيعترفش بداء الشخصانة ده اصلا، ديننا لا يعترف بداء الشخصانة ده، بل هو دايما ضد الشخصانة. علشان كده يوم ما النبي مات ابو بكر طلع يعني يحذر من الداء ده ان يدب في قلوب الصحابة، من كان يعبد محمدا ها فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حين يموت. انا رايح الدرس لله، موجود الدكتور حازم، موجود الشيخ محمد حسان، موجود الشيخ مصطفى، موجود واحد طالب علم مش معروف، انت رايح للدرس ولا رايح للشخص؟ ها؟ رايح للدرس ولا للشخص؟ راجع نيتك، لو رايح للشخص انت حر بقى، يعني وانا اشك في قبول هذا العمل. اما اذا كنت رايح للدرس روح وتوكل على الله. فمحدش عاد يسأل بقى، لان السؤال ده برضو جالي الشيخ علي الاسبوع اللي فات، هو الشيخ حازم جاي بكرة؟ يا جماعة اللي انا عايز اقوله، في درس بكرة ولا مفيش؟ في درس لمين؟ ما تهمناش انا يهمني في درس هروح، في درس بكرة مفيش؟ في ده معنى ايه؟ الكل يكون هناك بكرة، متفقين؟ لان الدكتور محمد بيكلمني امبارح، بيكلمني من كام يوم، فبيقول لي الشباب لما عرفوا ان الدكتور حازم مش جاي محدش حضر الا صف او صف ونص ولا صفين. ليه؟ ده ومرض موجود في القلب نعالجه يا شباب، يعني انا بحاول بقدر المستطاع اي حاجة فيها امر تربوي كده يعني امسى على قلبك كده اقول لك خد بالك هنا في حاجة غلط. انما الصح ان رايح الدرس مش رايح ل ماشي، علشان لو رحت وما لقيتش حد تبقى انت خدت ثواب الايه، خدت ثواب الدرس. ماشي شباب؟ ماشي. عندما نمارس الرياضة في الصلاة الرياضية يكون معنا نصرانيات، فما الحد المسموح للملابس أمامهم؟ هل تجارة الأثار حرام أم حلال؟ هل يمكن جمع المغرب والعشاء عندما تكون في مكان لا يمكن استعمال الخلاء فيه لأنه ينقل الأمراض؟ طيب نبدأ السؤال الثالث. ينفع أجمع في بلدي إذا كان في عذر زي ده؟ أنا مثلا إيه مفيش مكان أدخل فيه الخلاء وأنا ممكن أصلي دلوقتي المغرب والعشاء، يجوز الجمع داخل المدينة إذا كان هناك عذر والعذر يقدر بقدره. ماشي. لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كونه يجمع في المدينة دليل على جواز الجمع في البلد، سواء كان لوجود المرض كما قال أهل العلم أو لوجود خوف أو لوجود مطر أو وحل أو غير ذلك. فإذا وجد عذر يمنعك من الصلاة في وقتها وهتجمع لا بأس. ماشي. والله أعلم. بالنسبة للأخت، إيه الحدود المسموح لها إن هي تكشفها من جسدها أمام واحدة على غير دينها؟ هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل العلم. فبعضهم قال إن عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة كعورتها أمام الرجل الأجنبي، يعني تستر كل بدنها، لا تكشف شعر ولا تكشف وجه ولا تكشف كف، تستر كل شيء أمام المرأة الكافرة. ده قول. القول الثاني إن يجوز للمرأة أن يعني تظهر وجه الكفين فقط. وبعضهم قال عورتها كعورة أي امرأة عادية، أي امرأة عادية، عورة المرأة من مرأة ما بين السرة إلى الركبة دي عورتها، فبالتالي يجوز أن هي أيضا تكون مع المرأة الكافرة بهذه الصورة. أنا أقول الأولى بالنسبة للمرأة التستر، فلا تكشف عورة، فلا تكشف عورة. قال صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كانت هذه المرأة الكافرة معروفة إن هي والعياذ بالله بتكيد للإسلام، فهتاخد مثلا أخت منتقبة مثلا وتروح في وسط الشلة تقول ده البنت دي مثلا شعرها لونه كذا أو شعرها شكله كذا أو صدرها كذا أو ظهرها كذا أو رجلها كذا، فالأولى إن هي تتستر أمامها. أما إذا كانت مسألة إن هي معانا في الدفعة وبنت في حالها وإحنا في حالنا والكلام ده، فالأمر يكون برضو يعني إيه، يكون ضيق شوية. وجمع من العلماء المعاصرين رجحوا القول الأخير، ألا وهو أن لا تختلف عورة المرأة أمام المرأة سواء كانت هذه المرأة مسلمة أو كافرة. حكم التجارة في الأثار، هذه المسألة فيها تفصيل، وتفصيلها كالتالي. ممكن تقفل الكاميرا؟ طب سيبها بمزح. الخارج من باطن الأرض له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ذهبا أو مالا لشيء قديم من فترة قديمة، يعني مثلا واحد مات من يعني مثلا كان واحد بيقول لي أيام جدي كان في واحد شحات وكان الشحات ده مات ومحدش يعرف له أهل ولا أصحاب ولا جيران ولا إلى آخره، فجدي هو اللي تولى غسله وكفنه ورمى الهدوم بتاعته في بير السلم عندنا، فبعد مثلا 80-90 سنة كانت المية ضربت تحت فنزلنا نجيب الهدوم، فلقينا ايه، لقينا الهدوم بتاعت الراجل دي فيها رقع، كل رقعة فيها جيب وكل جيب فيه مبلغ وقدره. فبقول له لقيت كام؟ قال لي لقيت ما يقرب مثلا حوالي 200,000 جنيه. ده 200,000 جنيه ده من ايام جمال عبد الناصر، يعني لو كان معانا دلوقتي لا تقول لي بقى ايه يعني، اللهم استعان. فحكم هذا المال، حكم هذا المال، المال ده ملكك لانك لقيته في بيتك، ملكك لك، وما اوجب الشرع عليك ان تخرج فيه الخمس، وده اللي بنسميه في كتاب الزكاة عندنا باب الركاز. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي الركاز الخمس. اما اذا كان ما يخرج من بيتك تماثيل فأرى الله أعلم عدم جواز بيعها ولا الاتجار فيها، وذلك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التماثيل، هتبيعها ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ هذا هو الامر الاول. الامر الثاني يعني اولا بيعها والتجارة فيها ده مال حرام زي بيع الكلب كده، اذا لم يكن لضرورة بيعه حرام، خدت بالك؟ زي بيع الخمر بيعها حرام فيجوز بيع هذه التماثيل اصلا، خدت بالك؟ ده الامر الثاني للقواعد العامة لقوله السلام لا ضرر ولا ضرار، واللي بيتمسك في حاجة زي كده بيتحبس وتعمل له قضايا كثيرة. الامر الثالث وهذا هو الغالب في كثير من الناس ان انا يعني يكلموني على حاجة زي كده، لا يتوصل الى هذا الدفن الا بمعرفة الجن. عارفين قصة لعنة الفراعنة؟ عارفين ايه هي لعنة الفراعنة؟ الفراعنة كانوا مشهورين بالسحر والسحرة والكلام ده، فكان في كل مكان في كنز او في اموال او في اثار بيضع عليها ايه مثلا حرس من الجن، فكان الواحد من دول ينزل يوم ايه الجن ايه مبهدله شوية، فيقول لك دي لعنة الفراعنة، مش لعنة الفراعنة ده عمل جن، ولا يتوصل الى هذا العمل الا بجن اخر، وهذا امر طبعا محرم. اجل ذلك لا يقوم على هذا الامر الان الا الدجالين والمشعوذين واللصوص وغير ذلك. جميل. الامر الرابع امتثالا لامر ولي الامر، ولي الامر له ان يضيق بعض المباح لضرورة ما هو يراها، يبقى مسألة التماثيل اصلا في الشرع، شرعا حكمها لا يجوز اصلا. وانتم كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وقال له لا تدع صنما الا طوسته، ولا قبرا الا قبرا مشرفا الا سويته بالارض. والله اعلم. إني منذ رأيتك أحببتك من أجل لا غير حبك الذي أحبتني فيه، وأنا أدعو إلى الله عن طريق الخطب الجمعة وبعض الدروس ومدتي العلمية ضعيفة جدا، فأنت تساعدني بالتواصل فيما بيننا لتقويتي علميا وخلقيا. أنا رسالتك دي أنا اللي أتعلم منك الأدب والخلق، مفيش مشكلة أنا خدام لك إن شاء الله تعالى بعد الدرس ونرتب مع بعض إن شاء الله نشوف هنعمل إيه. هل يجوز صلاة العصر قبل الظهر قبل وقتها مع الظهر في ظروف سفر مع العلم أنه سيصل بعد المغرب؟ لا بأس، والجمع ده هيبقى له صورتين، الصورة الأولية أنه هيصلي في بلده ويمشي ويسافر ولن يصل إلا عند المغرب، فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر، فالسفر من الأسباب أو من الأشياء التي تبيح للإنسان الجمع، ولكن تاخد بالك من حاجة، إذا كنت هتجمع في بلدك هتجمع دون قصر، يعني من المنصورة وراح القاهرة وهسافر بعد الظهر، كان هدي وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعد الزوال هيسافر بعد زوال الشمس قدم العصر إلى وقت الظهر فصلهما جميعا، ماشي؟ وإذا سافر قبل الزوال إذا كان بقى يمشي قبل الظهر هيمشي مثلا الساعة 10 أخر الظهر مع العصر، عرفت أنت بتخليه جمع تقديم أو جمع تأخير؟ طيب، وكذلك ايضا في المغرب والعشاء. فاذا كنت مسافر فلا بأس ابدا بمسألة الجمع، لا بأس في ذلك اصلا، ماشي؟ فالسفر من مبيحات الجمع، ولكن تاخد بالك من حاجة، اذا كان الجمع في بلدك هتجمع دون. طيب انا في القاهرة، وهصل من القاهرة لحد هنا مثلا بعد المغرب مثلا، فانا في غير بلدي هجمع واقصر، يبقى الاثنين مع بعض، ماشي شباب؟ الله اعلم. أنا ملتزم منذ 9 شهور ولم أبتلى، وأخاف أن أتمناه، وأخاف أن يكون سيري في طريقي إلى الله خطأ، فماذا أفعل؟ أنت في بلاء أصلا، طالما أنت في نعمة أنت في بلاء. لو نظرنا إلى الأنبياء هنجد الأنبياء نوعين، نوع منهم شددت عليه الدنيا ونوع منهم فتحت له الدنيا. نوع شددت عليه في الدنيا بمرض، ابتلى الله بمرض مثل ايوب، او بفقد ولد مثل سيدنا يعقوب لما فقد يوسف، او بشدة قومه عليه مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، او بكيد اخوانه له كيوسف عليه الصلاة والسلام. ده الصنف الاول من الانبياء. الصنف الثاني ابتلي مش بصورة البلاء ده، ولكن ابتلي بانفتاح الدنيا زي نبي سليمان، نبي الله سليمان عمرك سمعت ان في واحد من قوم طلع ضربوا ألمين او ضربوا حد ما ادماه؟ سمعتها قبل كده؟ سمعت ان الدنيا ضاقت بنبي الله سليمان؟ طب معنى كده ان هو مش في بلاء؟ لا، ده هو في بلاء، بدليل ان هو لما رأى عرش ملك بلقيس بن ايديه قال هذا من فضل ربي ليه؟ ليبلوني اشكر ام اكفر. يبقى انت اصلا في بلاء، بس بلاء ربنا ليك بالخير. قال الله ونبلوكم بالشر والخير. طب انا الحمد لله ربنا لم يبتليني والدنيا ما شاء الله مال عندي مال، جاه عندي جاه، كذا عندي عند، خلاص جميل جدا. يبقى انت ابتلاءك هنا بالخير، ابتلاءك هنا بالخير، فانت هتحتاج لايه؟ ها، لمزيد من الشكر ومزيد من الطاعة ومزيد من تسخير هذه النعم لايه؟ لطاعة الله. ولا تتمنى البلاء، ولا تتمنى البلاء. لما ثبت في صحيح مسلم في الصحيح ان يوسف قال لا يتمنن احدكم الموت لضر نزل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل فرآه قد اصبح كالفرخ، شفت الفرخ ولسه خارج كده من البيضة، ضعيف هزيل وما عليهوش ريشة كده، دخل النبي على رجل فلقى عيني مريض كأنه كالفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو على نفسك بشيء؟ فقلت نعم يا رسول الله، كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به معذبني به في الآخرة فعجل لي العذاب في الدنيا. فأصبح بهذه الصورة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل سألت الله العافية؟ شو سألت الله العافية؟ فأنت لا تتمنى البلاء، ولكن سأل الله عز وجل العافية، أن ربنا سبحانه وتعالى يعافيك. أخ بيقول يعني إحنا بنحب الشيخ ما حب شديد جدا، وكنا بنحب داعية آخر، فالشيخ الكبير العظيم ده اللي إحنا كنا بنحبه جدا احتد في الكلام على داعية فحبه قل. أنت رأيك إيه؟ أنا رأيي إن الشيخ الكبير ده حاجة من اتنين، يا اما على خطأ يا اما على صواب، في حاجة تالتة؟ طيب اذا كان على صواب خلاص احنا الحمد لله يزداد حبنا له. طب واذا كان على خطأ؟ اذا كان على خطأ ديننا قال لنا ان الانسان اذا اخطأ لا تعامله بخطأه، ولكن حط الخطأ جنب ما عنده من خير ووزن الاثنين وشوف نون ارجح. اظن المسألة مفهومة يعني، ماشي. فانا هقوله الشيخ حاجة من اثنين، يا كان على صواب يا كان على خطأ. هقول ان الشيخ كان على خطأ قدر، ولكن انتم كما تعلمون ان الغيرة اذا كانت على شيء من امور الدين، يعني عمر قال يا رسول الله ضعني اضرب رأس هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خالد بيقول على الغامدية يعني قبحك الله، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سابه في عدة مواقف، لما شتموا الغامدية ولما وقعوا في عبد الله بن حمار اللي كان دايما بيشرب الخمر كتير والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يجلده، فهنا غار لدينه، فالنبي رغم ان هو عارف ان هو غلطان الا ان النبي عاتب عتاب يسير. فاللي انا عايز اقول عليه باختصار خالص وبالراحة ان الشيخ حاجة من اتنين، يا اخطأ يا كان على صواب، اذا كان على صواب الحمد لله، اذا كان على خطأ، اذا كان الشيخ على خطأ فانا هلتمس حاجتين، الاول العذر انه كان في عنده غيرة زائدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الامر الثاني انه اصلا لو كان الشيخ اصلا على خطأ هقول هحط الخطأ ده قصاد الحاجات الكبيرة قوي قوي قوي اللي الشيخ بيعملها، واللي الشيخ او قصاد الناس كتير جدا اللي كان الشيخ سبب في هدايتهم والتزامهم بدين ربنا سبحانه وتعالى، وهحط الخطأ ده قدام الصواب، يا ترى ايه اللي هيكون ارجح؟ ايه اللي هيكون ارجح؟ يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء القلتين ها لم يحمل الخبث. انا مش بقول ان الشيخ اخطأ، مش بقول كده، ولكن انا بقول تنزلا على اسوأ الفروض، عشان الاخ بيقول انا حبي تهزل الشيخ، هقول لا على اسوأ الفروض، ان على فرض ان الشيخ اخطأ، ان الشيخ اخطأ فايه ها فايه الخطأ ده في محور حسنات الشيخ مغفور له. ولو كل شيخ عندنا زل زل بقول على فرض ان الشيخ اخطا، هقول على فرض ان الشيخ اخطا، مش كل شيخ هيزل زله انا اكرهه للزله دي. والا لو تعاملنا مع علمائنا ومشايخنا بالامر ده، احنا هيتبقى لنا حد نحبه؟ هيتبقى لنا حد نحبه؟ ها بتردوا عليا، هيتبقى لنا حد نحبه؟ مش هيتبقى حد نحبه. ماشي شباب؟ وانا بقول يا جماعه يعني اذا كانت الغيره لله عدوا، والمشكله دي ما ولعتش الا بسبب طيور الظلام. عارفينهم؟ عارفين طيور الظلام اللي يجيب حته من هنا وحته من هنا ويلزقها وينشر على المحمول وينشر على النت. فمحبين الشيخ ده قاموا عاملين دي، قاموا التانيين برضو يعني ايه غضبا لشيخهم والداعيه بتاعهم، قاموا عاملين ايه؟ قاموا عاملين دي قصاد دي، وقاموا الاثنين ايه مولعين في بعض. طيور الظلام هنا وايه وطيور الظلام هنا، خدت بالك؟ ولكن انا عند حاجه زي دي اعمل ايه؟ ان شاء الله يكونوا اخوانا على سرر المتقابلين ان شاء الله تعالى. ده موقف دايما المسلم عند فتنه زي دي، حاجه زي دي، حاول دايما ان طيور الظلام دي لو تعرف واحد منهم يعني قصقص ريشه، قول له ما ينفعش تقدم، ما ينفعش. الموضوع كان هادي وساكت والموضوع كامل والدنيا يعني الشيخ غضب وقال حاجات وعدت. واحد بقى من طيور الظلام قام جايب حته من هنا وحته من هنا، وده قام جايب حته من هنا وحته من هنا، بقت فتنه. لا، ده مش هدي المسلمين ولا هدي الاسلام بهذه الصوره، ولا هدي الاسلام بهذه الصوره. ودايما كده يا اخواني والله تعاملوا مع علمائكم ومشايخكم والدعاء الى الله، لا تعاملوا مع كل المسلمين بهذا الاصل، ان انت اذا كرهت حاجه من حد ففي الف حاجه حلوه فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنه اذا كره منها خلق ها ها رضي منها اخر. ماشي شباب؟ اظن المساله كده بالنسبه لنا ايه واضحه ان شاء الله. حد هنا شغال في الدعوه خطب وكده بيطلع منابر؟ انت وانت طيب دول نسختين ليكم، بس بشرط تعملوها سلسله خطب. ماشي ماشي، ده الشرط. قال المسلمون عند شروطهم. ماشي كما شئت. معلش يا اخواني انا افكركم ثاني بالكتاب، وافكركم ان شاء الله بالاستيكر. الكتاب في مكتبه الايه؟ الخلفاء. والاستيكر فين؟ في مكتبه الصحابه اللي هي على اول شارع الثانويه. ماشي شباب؟ يا ريت بقى، انا عايز ما شاء الله يعني من باب الشكر الخير اللي انتم كنتوا عملتوه، وهختم بقى بالموضوع اللي احنا اتاخرنا جدا. يوم عاشوراء لما الاخ احمد ربنا يجزيه خير جاب لي ورقه عن ايام عاشوراء، وقلت لكم يا جماعه خدوا الورقه دي، وانا عايز اشوف بصماتكم في كل مكان. ايه؟ ملت المدينة. أنا كنت في يوم معدي والله على مطعم، مطعم عادي جدا، فدخلت بدي الراجل هو على الكاشير دون على الخزنة، بديله وبقول له أنا عايز كذا. فقال لي شايف دي؟ قبل عاشوراء. فبصيت فدققت في الورقة فلقيت الورقة، قلت له ما شاء الله ده جميلة جدا. قال لي إن شاء الله تسعاء وعاشوراء أربع وخميس هتصوم؟ قلت له اصوم حاضر، قلت له اصوم حاضر، اصوم ان شاء الله. فان شاء الله كان دخلت اكتر من مكان ولقيت الورقه موجوده. فانا عايز نشوف ان شاء الله مجهوداتكم ده عن صوم عاشوراء وتسعاء. احنا بقى عايزين الصحابه، شباب الصحابه طلعوا من المدينه جم هنا علشان يدخلونا في الاسلام. جاء الوقت بقى اللي احنا نملى مصر كلها بمكانه الصحابه ان شاء الله. يعني باذن الله ان شاء الله الاسبوع ده هتبقى اللوحه بتاعت ابي بكر رضي الله عنه. الاسبوع اللي جاي عثمان بن عفان. عايز برضو يعني ادي كلمه اخيره لاخواننا. معلش انا لقيت الاستيكر ده محطوط كده، والشيخ احمد قال لنا ضع بصمتك، فقمت جاي هنا كده قمت ايه حاطط واحده كمان، لا في مكان بقى ايه في مكان ما وصلش اللوحه. يعني ما شاء الله يعني انا قدامي كده شباب من كل محافظات مصر. انا عايز الشباب اللي هم من كل محافظات مصر انا شايفهم قدامي دول الاستيكر ده يتوزع في كل مكان ان شاء الله. متفقين يا شباب؟ متفقين؟ طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.